يا زيارة الوادي طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك يا زيارة الوادي طربت يشبه الأحلام من ذكراك يا يشبه الأحلام من ذكراك مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى والذكريات صدى السنين الحاك ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض بربوة غناء كنت حيا لها ألقاك ضحكت إلي وجوهها وعيونها ووجدت في أنفاسها ريات لم أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق سعدي فتواك لا ما أدري لا وتأودت أعطاف بانك في يدي وحمر من خفريهما خداك ودخلت في لثمتك الصبح المنور فاك وتعطلت لغة الكلام وخطبت عيني في لغة الهوى عيناك. وتعطلت لغة الكلام وخطبت عيني في لغة الهوى عيناك. لا أمسي من عمري زماني ولا غد جمع الزمان فكان يوم رضاك. جمع الزمان فكان